بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينور بصائرنا بالعلم والهدى، وأن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن يتممه، ألا وهو شرح هذه العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام والمسلمين عالم الدين وتقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي الإمام المعروف المولود المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. كتب هذه العقيدة إلى أهل واسط يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقته رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة على وجازتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام رحمه الله، لأنها قد شملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية، فقد ذكر فيها رحمه الله كل أصول الاعتقاد، ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة، وذكر فيها ما يجب لله جل وعلا من صفات الكمال وما يوصف الله جل وعلا به والأصل في ذلك، ومخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره، وبين أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، وكذلك بما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة، مخالفة للخوارج وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية، لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أحكام أو أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول: الأول العقيدة العامة في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الثاني، الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام فيما يتصل بذلك من كلام في الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الثالث، الأصل الثالث من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. وهذه الرسالة وجيزة ألفاظها، لكن هي مدرسة للعلم باعتقاد أهل السنة والجماعة وبمنهج أهل السنة والجماعة. وذلك الاعتقاد تفصيله في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعد شرحا لهذه العقيدة الواسطية. فأحسن شرح لهذه العقيدة ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وفصله وبينه من وصول هذا الاعتقاد، وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى، وكذلك في فهم تلميذه ابن القيم رحمه الله جل وعلا. هذه الرسالة لها شروح كثيرة كما هو معلوم، هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة، ومن أعظمها نفعا وأدقها لفظا الشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة عبد العزيز ابن رشيد رحمه الله تعالى، فإن هذا الشرح من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية. فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب، يعني باب الاعتقاد، لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفاه. ولهذا أحض من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب، ألا وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية الشيخ ابن رشيد رحمه الله تعالى. من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح لهذه العقيدة أن نبين أن هذه العقيدة المباركة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بين فيها عقيدة السلف، وفصل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد. وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف، يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمنا، تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا، منها أن شيخ الإسلام رحمه الله قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وببيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. ومن مزايا، أعني مزايا كلام شيخ الإسلام في الاعتقاد، أنه رحمه الله تعالى قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاه. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة، ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة. ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين. ومن مزايا كلام شيخ الإسلام وهذه العقيدة أيضا أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها استحضر أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، فهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ومعلوم أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أن كلامه يكون منبئا عن ما يكون فصلا في هذه المسائل. ومن مميزات هذه العقيدة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام رحمه الله أن شيخ الإسلام أوضح فيها كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، وقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد ربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع، وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه ويوضح ذلك، بحيث إن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتب شيخ الإسلام رحمه الله ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا فهما على ما ينبغي. وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة، لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. لهذا نقول إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديما وحديثا، فلا غرو أن أوصي أخواني وفقهم الله تعالى للخير بهذه العقيدة وبفهم ألفاظها ومعاني الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج، لأن فيها خيرا عظيما. قال رحمه الله تعالى في فاتحة هذه العقيدة المباركة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ رحمه الله هذا الكتاب وهذه الرسالة بالثناء على الله بأنه هو المستحب لجميع أنواع المحامد، لأن كلمة الحمد كما سبق أن أوضحت في غير هذا الدرس هي مكونة من الألف واللام التي تدل على استغراق الجنس أو الأجناس، وكلمة حمد يكون معنى الحمد معنى جميع أجناس المحامد هي لله جل وعلا استحقاقا. فقوله هنا الحمد لله أفادنا أن كل أنواع المحامد لله جل وعلا. وقد ذكرت لك فيما مضى أن أنواع المحامد لله جل وعلا كثيرة تجتمع في خمسة، وهي حمده جل وعلا على تفرده بالربوبية دون مشارك له فيها، وآثار الربوبية في خلقه أجمعين، حمده جل وعلا على كونه ذا الألوهية على خلقه أجمعين وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، حمده جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، حمده جل وعلا على شرعه وأمره ودينه، حمده جل وعلا على قضائه وقدره وما أجرى في كونه. وهذه هي أنواع المحامد أو جماع أنواع المحامد، وقد مرت بك مفصلة في شرحي في أول شرح زاد المستقنع في الأسبوع الماضي. وقوله هنا لله، اللام هنا للاستحقاق، فإذا كان ما قبل اللام من المعاني لا من الأعيان فإنها تفيد الاستحقاق، وقد يكون مع الاستحقاق الملك. والله جل وعلا له جميع أنواع المحامد استحقاقا يستحقها، وهو جل وعلا مالك لها، فله جميع المحامد ملكا واستحقاقا، ملكا له واستحقاقا له جل وعلا. وقوله هنا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا اقتباس من آية في آخر سورة الفتح، وهي قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة. الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، سواء في ذلك ما كان من باب الأخبار وهي أبواب الاعتقاد، أو من باب الأمر والنهي، وهذا كله العلم النافع الذي يورث الهدى، وهو هدى في نفسه يعني مرشدا ودالا على الطريق التي هي أقوم، وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا وفي الآخرة. وأما دين الحق فقد فسرها السلف بأنه العمل الصالح، الأعمال النافعة، الأعمال الصالحة للمؤمن في نفسه وللناس بأنفسهم، وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعها. الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على ما ذكر. فالله جل وعلا هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو دين الحق، وشهادة الله جل وعلا فوق كل شهادة، إذ لا أعلم من الله ولا شاهد يكتفى به إلا الله جل وعلا في هذه المسائل العظيمة أو ما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أتته شهادة الله جل وعلا كفى بها شهادة. إذا كان كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآية بأنها الهدى قد اشتملت على أنواع الأخبار التي هي في الأمور الغيبية عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته وعما يكون في يوم المعاد من الأمور الغيبية. وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور الخبرية وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور قد وصفها الذي يكتفى بشهادته بأنها هدى فيعلم منه أن من لم يرضى بكون هذه النصوص وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل فإنه يتضمن ذلك أنه لم يكتفي بشهادة الله جل وعلا. وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسلك البدع من أنواع الفرق كالخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، فإن كل فرقة من هذه الفرق لم ترتضي نصوص الكتاب والسنة ولم تجعلها كافية، بل أعملت في ذلك إما بعقولها أو بعقيسة ضالة. فمن أخذ بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد بأننا لا نتجاوز في الاعتقاد القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد بهذا الأصل، قال نمرها كما جاءت، أي في نصوص الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نتأول كما تأول المتأولة، ولا نعطل كما عطل المعطلة، ولا نشبه أو نمثل كما مثل المجسمة أو مثل الممثلة، وإنما لا نتجاوز القرآن والحديث. وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله جل وعلا في هذه الآية بأن ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو دين الحق، فقبلوه ولم يتجاوزوا القرآن والحديث. قال بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، وذلك أن قوله هنا وأشهد، هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام وإخبار، لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان، فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدا، ومن تكلم بلسانه بحال المنافقين ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدا بما دلت عليه كلمة التوحيد. إذن الشهادة في قوله وأشهد يعني أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأخبر وأعلم بذلك بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وهذا هو الذي فسر به قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله لأعلم وأخبر، والملائكة شهدوا بذلك، أعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك، وأولو العلم من خلقه شهدوا ذلك بمرتبتين، مرتبة الاعتقاد ومرتبة القول. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأنها هنا هي التفسيرية، وضابطها أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، كأشهد ونادى وأوحى وقضى وأمر ووصى ونحو ذلك. فأن إذا أتت بعد هذه الألفاظ أو نحوها مما فيه معنى القول دون حروف القول هي التفسيرية، لأن ما بعدها يفسر ما قبلها، كالتي جاءت في قول الله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الآية. لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد ولها ركنان، النفي والإثبات، النفي المستفاد من قوله لا إله والإثبات المستفاد من قوله إلا الله. النفي نفي استحقاق العبادة عن كل أحد، وإثبات استحقاق العبادة في الله جل وعلا، فركنا هذه الكلمة النفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لم يكن

جل وعلا في ربوبيته، وأن ثم ظهير معه يشرك مع الأمر، وادعي أن معه شريك في استحقاق العبادة، وادعي أن معه شريك في أسمائه وصفاته على وجه الكمال، وادعي أن معه شريك في الأمر والنهي في التشريع، وادعي أن معه شريك في الحكمة التي قضاها في كونه كما يقول الفلاسفة ونحوهم. إذن أنواع الاشتراك التي ادعي أن ثم من يشارك الله جل وعلا فيها كثيرة، وهذه الخمسة هي جماعها. لا شريك له، قال بعدها إقرارا به وتوحيدا. الإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك، إقرارا به يعني بأنه وحده لا شريك له، وتوحيدا. التوحيد مصدر وحد يوحد، وقد جاء استعمالها في السنة، وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، رواه البخاري في صحيحه وغيره، إلى أن يوحدوا الله. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحدوا الله، فمن دعا إلى توحيد الله معنى ذلك أنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج قال الراوي فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، كان أهل الشرك يهلون بكذا وكذا وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فإذا كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة، ودين الإسلام هو دين التوحيد. والتوحيد أربعة أنواع، توحيد الله ثلاثة أنواع، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قسمها العلماء إلى هذه القسمة الثلاثية، دليلهم فيها استقراء نصوص الكتاب والسنة، ويكثر ذلك بكلام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير، وكلام ابن عبد البر رحمه الله في كتبه، ثم شاعت في كلام العلماء وأشهرها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتوحيد الله ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، من اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في أفعاله، واحد في خلقه لا شريك له، واحد في جميع معاني الربوبية، فهو جل وعلا المتفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء والإماتة وبتدبير الأمر وبتصريف هذا الملكوت، وبأنه الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه الذي ينزل الغيث، وأنه الذي يحيي ويميت ويقبض ويبسط، ونحو ذلك من معاني الربوبية. والثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. فتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، وهذا يقر به أهل الشرك، فإنهم يوحدون الله في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ونحو ذلك. فهم مقرون بتوحيد الله بأفعاله، يعني غالب العرب، أو بأكثر أفعال الله. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العباد. فإذا توحيد الألوهية راجع إلى فعل العبد، وتوحيد الربوبية راجع إلى فعل الله جل وعلا. والثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه اعتقاد أن الله جل وعلا هو المتوحد في استحقاقه لما بلغ في الحسن نهايته من الأسماء ولما بلغ غاية الكمال من النعوت والصفات. الله جل وعلا لا يماثله أحد بأسمائه وصفاته، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه ثلاثة أنواع هي أنواع توحيد الله جل وعلا. النوع الرابع توحيد دلت عليه شهادة أن محمد رسول الله، وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع، ويسمى عند طائفة من أهل العلم توحيد المتابعة، يعني أن يكون المرء متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا التعبير توحيد المتابعة استعمله ابن القيم، واستعمله شارح الطحاوية، واستعمله جماعة من أهل العلم. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، يقول: التوحيد قسمان، توحيد قولي اعتقادي، وتوحيد فعلي إرادي. وقولهم توحيد قولي اعتقادي هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي، توحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي. وقولهم القسم الثاني توحيد فعلي إرادي، هذا يعنون به ما يتعلق بفعل المكلف، وهو على قسمين، يعني فعل المكلف أفعال القلوب وأفعال الجوارح، وهذه يجب توحيد الله جل وعلا فيها أفعال القلوب وأفعال الجوارح. أفعال القلوب مثل خوف الرجاء والمحبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك، وأفعال الجوارح مثل الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال بعدها هنا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال بعدها هنا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وأشهد يعني أعتقد، وأخبر وأعلم أن محمدا، محمد بن عبد الله القرشي، أنه عبد الله، ليس إلها وليس ملكا، وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله جل وعلا بالرسالة، عبد الله ورسوله، فلا يدعى فيه أكثر من أنه رسول من الله جل وعلا، وكفى بها مرتبة وكفى بها منزلة. وهذه الشهادة تقتضي من اعتقاد أنه رسول الله تجب طاعته فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله، وهذا من مقتضياتها ومعناها الذي تقتضيه. أما معناها الأول فهو اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمدا عبد من عبيد الله ورسول من المرسلين الذين أرسلهم الله جل وعلا. هنا في قوله رسوله تنبيه، وأن لفظ الرسول يختلف عن لفظ النبي، وأيضا معنى الرسول يختلف عن معنى النبي. الرسول من الإرسال وهو البعث، وأما النبي فهو من النبوة وهي رفعة المنزلة. هذا من حيث اللغة. في بعض القراءات السبعية المتواترة النبي والنبوءة، يعني النبي يا أيها النبي، ويكون منها النبوءة وهي من الإنباء وهو الإعلام بالوحي. وأما في المعنى في الاصطلاح فهناك فرق بينهما، والفرق أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه إلى قوم موافقين. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بكتاب أو بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. وعلى هذا يصح الكلية التي يعبر بها العلماء، وهي أن كل نبي رسول وليس كل رسول نبيا. قال هنا صلى الله عليه، هذا سؤال، أن يثني الله على نبيه محمد، إذ الصلاة من الله جل وعلا الثناء، كما أوضحت لكم ذلك مفصلا في أول شرح زاد المستقنع. قال وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، وذلك امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بينت هنا أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبتها لدرس الفقه. ثم قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال، قد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، استعملها الصحابة، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أتيه داود بقوله جل وعلا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، لكن هذا ليس بصحيح. قال هنا فهذا إشارة إلى ما سيأتي بهذه العقيدة، يعني هذا اعتقاد، يعني هذا الذي ستراه في هذه الورقات اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. والاعتقاد ما يعقد عليه القلب أو ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد، وأصلها من العلم الجازم، لأن الاعتقاد فيه جزم عن العلم، فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا له. وخص هذا الاسم الاعتقاد بشرح أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق بأسماء الله وصفاته، وفي أركان الإيمان الستة ما تميز بها أهل السنة والجماعة عن ما سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة، مثل الكلام كما ذكرت لكم في مسائل الإمامة والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق ونحو ذلك. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة من الناس أو الطائفة من أي شيء. قال فرقة من الطير، كما جاء في الحديث الصحيح أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظللان صاحبهما كأنهما غيايتان أو قال غيابتان أو غمامتان أو فرقان، فرقان من طير صواف، يعني طائفتان من طير صواف. هذا كما قال جل وعلا: فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا الفرقة الطائفة كالطود العظيم، الطود الجبل. فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيم، وما بينهما يابس. آية لموسى عليه السلام. الفرقة النادية سميت فرقة لأجل أنها طائفة، لأنها مقابلة بالفرق الأخرى. ولم يرد فيما أعلم هذا النص الفرقة الناجية في الحديث، لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث معاوية وغيره في حديث الافتراء المشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا لفظ أبي داود في سننه. فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة الناجية، وغيرها من الفرق فرق هالكة. ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة أنه من الفرقة الناجية، ووصفها بأنها ناجية يعني ناجية من النار، وهي ناجية في الدنيا من عقاب الله جل وعلا ومن أنواع عقوباته وسخطه، وناجية في الآخرة من النار بقوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فكل الفرق متوعدة بالهلاك، وأما هذه الفرقة فهي الناجية. فإذا الناجية الأكثر أنه من صفات الآخرة، يعني ناجية في الآخرة. وأما صفتها في الدنيا فهي أنها منصورة، كما قال شيخ الإسلام هاهنا: ناعتا هذه الفرقة بنعتين، أنها ناجية ومنصورة. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد، ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة وفي ذلك أيضا نجاة في الدنيا، ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنيا، وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهي طائفة منصورة، هم ظاهرون ومنصورون، ينصرهم الله جل وعلا على من عداهم، إما بالحجة وإما بالسنان، إما باللسان نصر بيان ولسان، وإما نصر سنان إذا كان ثم جهاد قائم، وإما نصر حجة وبيان، وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة. وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية المنصورة، قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام أحمد كانوا هم القائمين لنصرة الدين والمنافعة عن الاعتقاد الصحيح والرد على المخالفين من أهل البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، الذين راموا تحريف الكلم عن مواضعه. وقال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم. وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره. فالفرقة الناجية المنصورة هي هم أهل الحديث كما عليه أقوال أكثر أهل العلم، وهم أهل العلم وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق. فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله جل وعلا له، وعد الرسول صلى الله عليه وسلم له في الآخرة، وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. إذن فنعت، هذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه الله ينبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحديث وعند أئمة الإسلام، أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة واحدة وعلى فرقة واحدة، وهم الذين اعتقدوا باعتقاد الحق وساروا على نهج السلف الصالح رضوان الله عليه. وقد عقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما ألفها، وقيل له: إنك تقول في هذا الاعتقاد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فهل معنى ذلك أنك تقول إن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال رحمه الله مجيبا في المجلس الذي حكم فيه من قبل القضاة ومشايخ زمنه وولاة الأمر في زمنه، قال: لم أقل هذا ولم يقتضه كلامي، أو قال: لا يقتضيه كلامي، فإنما قلت فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودا بالنجاة، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودا بالنجاة وكان متوعدا بالعذاب، وقد ينجو بأسباب منها صدق المقام في الإسلام وكثرة الحسنات الماحية بالجهاد لنصرة الإسلام، وذلك عند من عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد كما هو عند طائفة من أهل العلم، فإنهم قد يكون عندهم كما قال شيخ الإسلام من الحسنات الماحية ومن صدق المقام في نصرة الإسلام ما يكفر الله جل وعلا به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوها، وهي بسوء الاعتقاد الذي اعتقدوه ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. قال هنا: المنصورة إلى قيام الساعة، والمراد بها قيام ساعتهم، يعني ساعة المؤمنين، ساعة الطائفة المنصورة، وقيام ساعة المؤمنين وساعة الطائفة المنصورة يكون قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل عند كثير من أهل العلم، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الحديث أنه يبعث الله جل وعلا قبل قيام الساعة ريحا تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن إلا قبضت روحه. ونكتفي بهذا القدر من الشرح. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يبصرنا بما يجب وما ينبغي، وأن يلزمنا الهدى والتقى والعفاف، إنه ولي ذلك وأكرم مسؤول. وفي هذا الشرح سوف تأتي إن شاء الله تعالى تفصيلات وتدقيقات بالصفات وفي مسائل الاعتقاد بما يكون إن شاء الله تعالى جامعا للشروح لهذه العقيدة وشافيا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيما خالفوا به أهل السنة والجماعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمهيد، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشركون عن ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فإنه سبحانه لا سمي ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته باتخاذ خلقه، فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا لا سمي له ولا كفء له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وصفوته من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت معنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها الكبيرة في معانيها، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فهذا الاعتقاد كما ذكر هو اعتقاد الفرقة الناجية، يعني التي ستنجو من النار بوعد الله جل وعلا لها بذلك يوم القيامة، وهي ناجية في الدنيا من الانحراف ومن الفرقة والاختلاف، وهم الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا في الدنيا باللسان أو بالسنان أو بهما معا، وهي الطائفة المنصورة يوم القيامة على جميع المخالفين لها، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبين أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة كما قال، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فإذا هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة مفصلا هو اعتقاد الفرقة الناجية، وهو اعتقاد الطائفة المنصورة، وقد مر بك معنى كونها فرقة ناجية ومعنى كونها طائفة منصورة. أما هذا اللفظ وهذا الوصف الثالث الذي تميز به هؤلاء، وهو أنهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة، والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. والسنة عند أهل الأصول هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذا يطلق عليه السنة. والمراد هنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إليه بهذا الاعتبار أهل السنة، فيقال هم أهل السنة، يعني هم أهل اتباع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اتباع أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأهل اتباع تقريراته. وأهل السنة هذا اللفظ يطلق باعتبارين، فتارة يطلق ويراد به من خالف الرافضة وفرق الرافضة، من خالف الشيعة والرافضة وما تفرع من ذلك، هذا إطلاق. فيدخل في هذا الإطلاق، يدخل فيه أهل الأثر أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة ويدخل فيه الماتريدية ويدخل فيه كل من خالف الرافضة، فيدخل فيه أهل السنة الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، فيخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. هذا باعتبار المقابلة، باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع، فيقال السنة والشيعة وأهل السنة وأهل التشيع، فيدخل في هذا اللفظ أهل السنة من وصفت لك. ثم يطلق باعتبار آخر، وهو أنهم كما ذكرت لك في التعريف الأول أنهم أهل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. وهذا هو الذي يعنى به هذه الطائفة، وهم طائفة أهل الأثر، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون لفظ الجماعة، دون أن تعطف الجماعة عليها، يطلق بأحد هذين الاعتبارين، قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما وصفت له. وأما قوله والجماعة، فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة، فمنها أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور، حيث قال بعد ما ساق الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد لفظ اليوم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا اللفظ لفظ الجماعة قد جاء الحث بالتمسك به، بالتمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة للمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها وتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين، اختلفوا في معنى الجماعة وفي تفسير الجماعة، ففسرها طائفة بأن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف رضي الله عنه، وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهما، ساق ذلك عنهما جمع منهم اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. قال إن الجماعة هي السواد الأعظم، وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم، فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم، ويعنون بالسواد الأعظم السواد الأعظم في وقتهما، وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم، وحثوا على لزوم السواد الأعظم، وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر طائفة الجماعة، هذا هو التفسير الثاني، بأن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أو كانوا من أهل الفقه تعلما أو تعليما، أو كانوا من أهل اللغة تعلما وتعليما. فأهل الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر، هؤلاء هم الجماعة. هذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة، حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وذكر ذلك أيضا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم. وقال آخرون هم أهل العلم كما رواه، كما ذكره البخاري. محصل هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر. ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها، وهذا هو الذي اشتهر عند العلماء، بل عد إجماعا أن المعنية بالجماعة وبالفرقة الناجية أنهم هم أهل الحديث والأثر، يعني في زمن الإمام أحمد وما قاربه، لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها وأعلوا عليه النكير من كل جهة. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وهذا القول دليله واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق هي الجماعة، وقال في ألفاظ أخر ما وافق ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. القول الرابع، وهو قول نذكره لكنه لا دليل عليه، أن الجماعة هم أمة الإسلام بعامة، لكن هذا باطل، لأن هذا يناقض حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة، وعد الجماعة هي أمة الإسلام يناقض هذا الحديث مناقضة واضحة صريحة. القول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق ويدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وجماعة كثيرون من أهل العلم، قالوا لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق. إذا كان كذلك فهذه الأقوال كما ترى متباينة، ولكن في هذا القول وهو تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت بهذه الأقوال. وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم، أو أن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر، أو أن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال متقاربة وهي من اختلاف التنوع، لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما فسرها ابن مسعود وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما، هذا يعنون به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فسرها وهم أكثر أهل العلم لأن الجماعة هم أهل العلم والأثر والحديث، هؤلاء لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق. وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم تقرير وأوضح تقرير، أن الجماعة مقابلة للفرقة، والافتراق يقابله الاجتماع. وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة كلمة فائقة بها تحرير هذا المقام، قال: إن الافتراق ينقسم إلى افتراق في الآراء والأديان، وافتراق في الاجتماع والأبدان أو في الأشخاص والأبدان. افتراق تارة يكون في الآراء والأديان، وتارة يكون في الأشخاص والأبدان، هكذا قال. وهذا كلام دقيق متين. قال: والاجتماع يكون اجتماع لمقابل ذلك للآراء والأديان، ويكون اجتماع للأشخاص والأبدان. والاجتماع في الأشخاص والأبدان هذا ينقسم إلى آخر ما يحصله كلامه رحمه الله. نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا، لأنه ينبني على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة، حتى لا يدخل فيهم من ليس منهم، تحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين: جماعة باعتبار الدين، باعتبار العقائد والأديان، باعتبار الآراء والأديان. فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به، والاجتماع على الآراء والأديان، الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يكون له مرجع، ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع، من أحكام الخبرية يعني من العقائد، فإنه على الحق، وهو الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد السواد الأعظم. ومعلوم أنه لا يحتج بالسواد الأعظم بكل حال، وإنما السواد الأعظم الذي يحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما يراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم في أمور الدين. فصار إذن هنا قولان رجع إلى هذا المعنى. كذلك من قال إن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر ومن سار على نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونحو ذلك، هؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وساروا على ما قرروه، فإذا هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة ومع السواد الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنه. لهذا جاء ما جاء لأن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحده، الجماعة ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة كما قاله طائفة من علماء السلف، وهذا يريدون به ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسد الناس، لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة واختراق في الدين، فكيف تضبط هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينهج في الحياة. قال أهل العلم إن الجماعة يعني التي من تمسك بها فهو على الجماعة ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة، قال هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر كما ترى. المعنى الثاني للاجتماع اجتماع في الأبدان، اجتماع في الأشخاص والأبدان كما عبر عنه، وهذا هو الذي فهمه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة بهذا المعنى، الاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين، وهذا مما تميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميز به أهل السنة في كل عصر. فنظر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما حصل من المأمون والمتوكل والواثق، فإنه لم ينزع يدا من طاعة لأنه رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك، فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى. وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين، فإذا أهل السنة والجماعة تحصل على أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيه فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع، فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. فغلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة فأدخل في أهل السنة والجماعة الفرق، بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية، ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني في شرحه دوامع الأنوار البهية، فقال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأولى الأثرية أتباع الأثر، والثانية الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، والثالثة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. وإذا كان كذلك فإنه على هذا الكلام إن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر هم جميعا من الجماعة، هذا باطل، لأن أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة، يقولون كلام السلف أسلم ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم، وهذا لا شك أنه فيه افتراق وفرقة وخلاف واختلاف عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر نجم الابتداع في هذه الأمة. فإذا هذا الكلام من الكلام الذي هو غلط على أهل السنة والجماعة، ولم يقل به أحد من أئمة أهل السنة الذين يفهمون كلام أهل السنة وكلام المخالفين. فإذا أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، طائفة واحدة لا غير، وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وإذا تبين لك أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف، فهذا يعطيك أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح لك اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون، وقبل أن يكثر الفساد والاختلاف بهذه الأبواب، وأن تلتزم بطريقتهم ونهجهم لهذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة. كل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع شيء من الاقتضاب يناسب هذه الرسالة. قال هنا لبيان هذا الاعتقاد: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر هذه الخمسة. وقال جل وعلا في آخر السورة نفسها: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل وعلا في القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل المشهور، وهي أركان الإيمان، حيث سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، والإيمان إذا قرن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن، وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. تحصل أن الإسلام يعنى به الأمور الظاهرة، والإيمان يعنى به الأمور الباطنة، يعني أمور اعتقاد القلب، وهو مبني على أركان ستة: الأول الإيمان بالله، ثاني الإيمان بالملائكة، ثالث الإيمان بالكتب، الرابع الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى.